السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في لقاءاتنا في القراءة في هذا الشرح الماتع على هذا المختصر في حديث الأحكام النافع. فالمختصر هو البلوغ للحافظ ابن حجر، بلوغ المرام، والشرح هو لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. فهذا هو المجلس التاسع، ونحن اليوم في اليوم الرابع عشر شهر ذي القعدة، ونستعين بالله تبارك وتعالى بعد أن فرغنا من حديث جابر في الحديث الذي يليه، وهو حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. سم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذا الحديث لو صح دل على استحباب هذا الدعاء وشرعيته، لكنه غير صحيح عند أهل العلم. قال المؤلف: رواه الشافعي بإسناد ضعيف، لأن في إسناده صالح بن محمد بن زائدة أبا واقد الليثي الأصغر، وهو ضعيف عند أهل العلم. نعم، قال فيه الإمام البخاري: منكر الحديث. قال النسائي فيه: ليس بالقوي. ومنكر الحديث اشتهر عند الناس، عند طلاب العلم، عن البخاري أنه إيش؟ يا طلبة الحديث، لا يحل الرواية عنه هكذا، ولا لا؟ نعم، العبارات هذه ذكر العلماء تفسيرها، البخاري ما فسرها، لكن العلماء ذكروها. فالمشهور فيه ما قال البخاري، قال منكر الحديث، فالمشهور فيه هذا الذي سمعته. ولكن أنتم الآن ترون النسائي قال فيه إيش؟ ليس بالقوي. وإذا كان لا تحل الرواية عنه ما يكون هذا حقه، أليس كذلك؟ إذا كان لا تحل الرواية عنه ما يكون هذا حقه. الدارقطني قال فيه ضعيف، فإذا كان هذا حقه فما يقال فيه ضعيف، قال فيه أشد من ذلك، فإن ضعيف تعادل ليس بالقوي. ليس بالقوي إيش معناه؟ ضعيف. نعم. أما الإمام أحمد رحمه الله فقوى من حاله، قال: ما أرى به بأسا. ولكن في الحديث علة أخرى، هذه العلة أشار إليها عندكم المحشي في الحاشية، وهو الراوي عن صالح بن محمد، وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي شيخ الشافعي، الذي يقول فيه دائما: حدثني الثقة، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وأبو يحيى اسمه سمعان الأسلمي مولاهم المدني أبو إسحاق، قال فيه في التقريب: متروك. هذا شيخ الشافعي. ومن هنا أخذ العلماء أن التعديل على الإبهام إيش؟ ما مقبول. يعني حينما يقول حدثني الثقة، هذا ما هو تعديل؟ طيب، من هو هذا الثقة؟ مبهم. فهذا الذي يقولون فيه التعديل على الإبهام. فرأينا الشافعي رحمه الله يقول في شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو سمعان الأسلمي، فهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي باختصار، يقول في حدثني الثقة، وتبين لما عرفناه أنه ليس كما قال إيش؟ الشافعي. والشافعي إيش؟ إمام من أئمة المسلمين. فعلى هذا مهما كانت درجة القائل مثل هذا القول لا يقبل قوله حتى نسمع ونعرف من هو هذا المعدل على الإبهام، لأنه قد يكون عدلا عنده، كذاب عند الناس، قد لا يعرفه هو. فإذا كان هذا يا ناس وقع مع من؟ مع من؟ ومثله مع شيخه الإمام مالك في عبد الكريم بن أبي، فكيف بمن دونهما ما يكون حولهم كذابين؟ إلا يكون دجالين ربما، وهو لا يطلع على حاله. قد يكونون دجاجلة وهو لا يطلع على حالهم. فمن يعرفهم؟ قوله مقدم. الشاهد هذا إبراهيم الذي هنا هذا حاله. هل قال أحد في العلماء الذين تكلموا في شيخ إبراهيم شيخ الشافعي إن هذا طعن في الشافعي؟ أسألكم بالله، هل قد سمعتم بهذا في كتب الجرح والتعديل؟ لا، لكن سمعناه اليوم مع صحافقة الزمان الأخير، نسأل الله العافية والسلامة. في الشاهد العالم قد يخدع، ما في أحد معصوم إلا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. أما العالم مهما كان قد يخدع ويأتيه من لا يعرف حاله ويحسن الظن به، ولم يأتيه من يبين له حاله فيبقى على حسن ظنه به وهو معذور. لماذا هو معذور؟ لأنه لم يظهر له حاله، وإلا لو ظهر له حاله وبين له الناس ارتفع العذر، لا يكون معذورا. وعلى كل حال إبراهيم بن أبي يحيى هنا لم ينفرد، بل هو متابع. وأقول أكثر من ذلك أن إبراهيم لا ينتفع هو في نفسه بالمتابعة، لكن تكون المتابعة فيه طريق أخرى لهذا الحديث يعول عليها، لا على طريق هذا الضعيف الشديد الضعف اللي هو المتهم متروك، تمام؟ فيكون المعول على من؟ على عبد الله بن عبد الله الأموي. وأنا لم أقف على ترجمته، ضاق علي الوقت، فمن استطاع أن ينظر فيها جزاكم الله خيرا حتى نرى. هذا من ناحية، فإذا كان الاعتماد على الطريق الأخرى عن صالح بن محمد فيكون في رتبة إبراهيم، وإبراهيم لا يعول عليه لو جاء من 100 طريق حديثه هو لا يتقوى، لكن المعول على طرق من هم سواه، من هم سواه. ويبقى عندنا صالح بن محمد، وأنتم قد رأيتم وسمعتم حاله. البخاري قال في هذا، والنسائي قال ليس بالقوي، والدارقطني قال ضعيف، وليس بالقوي تعادل ضعيف. ولذلك اختار فيه الحافظ إيش؟ اختار فيه الحافظ أنه مدني ضعيف. فإذا كان لا تحل الرواية عنه يقول ضعيف؟ ما يقول ضعيف. والذي أريد أن أقوله هو أن من اختلف فيه على هذا النحو يصلح حديثه في فضائل الأعمال، من كان حديثه على هذا النحو يصلح حديثه في فضائل الأعمال، لأنه قد اختلف فيه كما ترون. أحمد رحمه الله يقول ما أرى به بأسا، نسائي يقول ليس بالقوي، دارقطني يقول ضعيف، أحمد قوى من حاله. فمثل هذا لا بأس بحديثه في فضائل الأعمال، والحديث هنا من فضائل الأعمال. ففي هذا الحديث دلالة على استحباب الدعاء بهذا، لكن نحتاج أن نقف على حال من؟ عبد الله بن عبد الله. يقول قال فيه في التقريب، أخونا الشيخ حسام أمامنا الآن بحث عنه، فيقول قال فيه الحافظ في التقريب لين الحديث. فإذا كان لين الحديث مع ليس بالقوي أو ضعيف، بل هو أعلى حالا إن شاء الله عند الإمام أحمد، حيث قال ما أرى به بأسا، مثل هذا يكون إيش؟ حسن الحديث إن شاء الله تعالى، حسن الحديث إن شاء الله تعالى. وذلك يعني الآن لا نقول الكلمة ونمشي، لكن نحاول أن نفصلها على قواعد المحدثين. تعلمون في درس القبلتين الذي مر معنا في فتح المغيث أن ما اختلف فيه، فبعض الناس يقولون هو حسن، وبعض الناس يقولون فيه، ونقصد بالناس العلماء علماء الحديث، وبعض الناس يقولون فيه صحيح. أهذا أقوى أم ما اتفقوا على أنه حسن؟ ما تذكرون الذي يختلف فيه العلماء، فبعضهم يصححه وبعضهم يحسنه، أقوى مما يتفق العلماء فيه على أنه حسن، صح ولا لا؟ تذكرون هذا؟ وذلك لاختلافهم فيه، فبعضهم يعلي من شأنه ويلحقه بالصحيح، وبعضهم يقصر فيجعله في الحسن متردد فيه. فهذا المتردد فيه هل هو من الصحيح أم من الحسن أعلى مما قطع فيه بالحسن، صح ولا لا؟ فهذا على أقل الأحوال إن قيل ضعيف فمثله في الفضائل يمشي، وإن قيل على ما قال أحمد رحمه الله ما أرى به بأسا فحاله أعلى، أليس كذلك؟ الذي أردت أن أصل إليه هو الصورة المشابهة لما اختلف فيه، فقال فيه بعض العلماء إنه صحيح وبعضهم قال إنه حسن، هذا أعلى مما اتفقوا على أنه حسن. فهذا على هذا النحو اختلف في رجاله، فمنهم من يقول إن هذا ضعيف ومنهم من يقول إنه لا بأس به، فهذا أعلى مما أجمعوا على ضعفه، ممن أجمعوا على ضعفه، فهذا من باب أولى أن يكون مقبولا في فضائل الأعمال. وهذه صور تطبيقية مثالية أمامكم لهذه الكلمات أو لهذه القواعد التي ذكرها علماء المصطلح في متون المصطلح، في متون المصطلح أو كتب شروح علوم الحديث، فهذا من الأمثلة في ذلك، فهذا من الأمثلة في ذلك. نعم، فهذا الحديث على كل حال هو في فضائل الأعمال، والدعاء من فضائل الأعمال، فلا بأس إن شاء الله أن يعمل به المسلم. نعم، هذا الذي يترجح عندي والعلم عند الله إلى هذه الساعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وضحت الصورة؟ وضحت الصورة؟ نعم. تمام، يعني الآن معولنا ليس على إبراهيم بن أبي يحيى الراوي عنه، وإنما المعول على من؟ على عبد الله بن عبد الله الأموي الراوي له عن. نعم نعم. قال رحمه الله: وهو غير أبي واقد الليثي الصحابي الجليل الذي روى حديث ذات أنواط، ذاك صحابي جليل معروف اسمه الحائث بن عوف رضي الله عنه كما قال الترمذي وجماعة. نعم، وهذا أيضا أبو واقد الليثي، وهو من قبيلة الأول لكنه تابعي صغير يضعف في الرواية. وهذا من نكات العلوم واللطائف في علوم الحديث، اتفاق الكنية واختلاف الطبقة. هذا أبو واقد ليثي وذاك أبو واقد ليثي، لكن ذاك صحابي وهذا وهذا تابعي صغير، تابعي صغير، وكلاهما من قبيلة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ولكن باب الدعاء والذكر في حق الملبي مفتوح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى الملبين أن يدعوا أو باب الدعاء والذكر، فهنا سؤال الجنة والاستعاذة من النار من باب الدعاء، من باب الدعاء. وهذا الحديث كما قلنا على اللين الذي فيه وعلى القول بتليينه هو مما اختلف فيه في رواته كما سمعتم، فيكون صالحا فيما في الأحاديث الضعيفة التي يعمل بها في فضائل الأعمال، كما تقدم عن تذكرون في فتح المغيث عمن عن النووي لما ذكر الأربعين ولا لا تكلمنا عليه عنده. هات. نعم. قال رحمه الله: ولكن باب الدعاء والذكر في حق الملبي مفتوح، يعني واسع، مفتوح يعني واسع. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى الملبين أن يدعوا أو يذكروا. نعم، بل قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين لما توجهوا من منى إلى عرفات قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فمقام المحرم مقام واسع، يلبي ويكبر ويدعو ويذكر ربه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يشغل وقته بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وأقر الناس على ما كانوا يأتون من التلبيات المتنوعة لأنها كلها نوع ذكر، لكن الأفضل كون المحرم يعتني بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل، الشيخ رحمه الله مستمر على ما على كلمته في لزوم تلبية، كلما جاءت مناسبة لا يغفلها رحمه الله تعالى، وهذا من الرسوخ في العلم، الإنسان ما ينسى، التحقيق في العلم الذي يمشي مع صاحبه ما ينساه. نعم. قال رحمه الله: وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وإذا اشتغل بالدعاء أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي نوع من أنواع الأذكار، ويريد بالاستدلال بهذه الآية يعني لزوم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في لفظ تلبيته، لزوم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في لزوم في التلبية بتلبيته، يقصد بالآية لقد كان لكم، النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية فالاقتداء به لا بغيره. وإن كان إقراره للتلبيات التي تقدمت معنا يجعلها في ماذا؟ في المرفوع حكما لا ينكر عليه، لكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لبى به هذا الذي ينبغي أن يلتزم ويستدل عليه أو له بهذه الآية لقد كان. فالشيخ رحمه الله استدل بها لأجل ذلك، لأجل أن نلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا كان يلبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اشتغل بالدعاء أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي نوع من أنواع الأذكار فلا بأس بذلك. ومن عادة النفس أنها ترغب في أن تنتقل عما لزمته إلى شيء آخر لتنشيطها، يعني التنويع، التنويع مرة يأتي بهذا الذكر ومرة يأتي بهذا الذكر حتى لا يسأل. نعم. وتنويع ما يصدر منها من عمل وقول، ولكن كون المؤمن يلزم الأفضل ويحرص على الأفضل في القول والعمل أولى. هذا هو الأفضل، ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب. والجواز ما أقر عليه أصحابه ممن سمعهم يلبون بما مضى معنا. فالجواز شيء والأفضل والأولى والأكمل شيء آخر، لا تعارض بينهما. فإذا لبى بأي لفظ مما سبق عن الصحابة رضي الله عنهم فلا بأس به، جائز. لكن الأكمل والأولى والأفضل هو ما فعله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه. نعم. قال رحمه الله: وإذا أتى بأنواع أخرى من قول وعمل لمزيد طلب الخير ولأسباب أخرى فلا بأس. فلا بأس. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: حديث جابر رضي الله عنه هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نحر في منى، ووقف في عرفات، ووقف في جمع وهي مزدلفة، وليس ذلك لأنه هو محل النحر فقط أو محل الوقوف فقط، بل شيء وقع له صلى الله عليه وسلم بإرشاد الله سبحانه وتعالى، فبين للناس أنه ليس بواجب. نعم. ففي هذه الألفاظ وهي قوله عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، يعني في موضع الذي كان فيه في منى، فانحروا في رحالكم، يعني كل واحد في مكانه، ووقفتها هنا يعني بعرفات عند الصخرات، وعرفة كلها موقف، ثم قال: ووقفتها هنا يعني في المزدلفة، وجمع كلها موقف، يعني هذا الذي وقفت فيه هو جزء من جمع، هذا الذي الله سبحانه وتعالى أرشدني إليه، وإلا فجمع التي هي المزدلفة كلها مشعر، وينزل المسلم الحاج فيها حيث تيسر له، وهكذا عرفات كلها مشعر، وينزل المسلم الحاج منها حيث تيسر له، وهكذا منها يصح النحر فيها كلها حيث تيسر للحاج أن ينحر في منى ينحر، وليس شرطا أن يقف الحاج في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، هذا ما هو معقول، لا يتسع للناس كلهم، حتى في حجته ما أصحابه ما كانوا كلهم في هذا الموقف، وهكذا مثله في المزدلفة، وهكذا مثله في قضية النحر. ففي هذه الألفاظ منه صلى الله عليه وسلم بيان لرفقه صلوات الله وسلامه عليه وشفقته بأمته، بيان لرفقه وشفقته بأمته صلى الله عليه وسلم في توسعته الأمر عليهم، في توسعة الأمر عليهم وعدم التضييق والتحريج عليهم في النزول بعرفة وبمزدلفة وفي النحر بمنى. فحيث وقف الحاج بعرفة ما دام داخل الحدود الحمد لله، وحيث نزل الحاج بجمعه التي هي المزدلفة ما دام داخل الحدود الحمد لله، وحيث نحر الحاج من منى فالحمد لله. فهذا فيه توسعة من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعدم تحريج عليهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس ذلك لأنه هو محل النحر فقط أو محل الوقوف فقط، بل شيء وقع له صلى الله عليه وسلم بإرشاد الله سبحانه وتعالى، فبين للناس أنه ليس بواجب، بل في أي محل نحر الحاج في منى كفى، وفي أي محل وقف بعرفات وبمزدلفة كفى. فلهذا قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. ومنى حدها من الشرق وادي محسر، ومن الغرب جمرة العقبة، جمرة العقبة، فهذه مسافة واسعة تتسع للحجاج أن ينحروا فيها. ومنى كلها منحر، فحدها من الشرق وادي محسر، وحدها من الغرب جمرة العقبة التي هي مع الأنفاق الآن تنزل إلى العزيزية لأسواق بن داود كما قلنا سابقا. نعم. قال رحمه الله: فلهذا قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. فذكر أن منى كلها منحر، ففي أي مكان نحر الحاج كفى وأصاب السنة. وقد دلت أدلة أخرى على أن النحر في منى ليس بواجب، بل لو نحر في مكة أو في بقية الحرم أجزأ ذلك. ومن ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: كل فجاج مكة طريق ومنحر. وهذا أوسع وأوسع، أوسع وأوسع. فلو نحر داخل مكة فالحمد لله يجزئه. نعم. قال رحمه الله: وجاء في هذا المعنى آثار تدل على التوسعة، ولكن النحر في منى أفضل إذا تيسر. نعم، لأنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن النحر في منى أفضل إذا تيسر ووجد فيها من يأكل وينتفع، أما إذا كان الموجودون في منى قليلين أو اللحوم أكثر منها ونقل منهم أحسن الله إليكم، أو اللحوم أكثر منهم ونقل المهدي أو المضحي هديه إلى داخل مكة أو إلى أطراف مكة من الحرم ليوزعها على الفقراء هناك، فلا حرج ولا بأس بذلك. وهذا كله قديم، الآن لله الحمد قد تيسر مع هذا المشروع العظيم، هو مشروع الهدي واللحوم الأضاحي الذي أقامته الدولة وفقها الله، فتحفظ فيه هذه اللحوم وتوزع ما كان لا يجوز إخراجه من مكة، فإنه وزع على فقراء مكة طول العام، يحفظ في ثلاجات مبردة، وزع عليهم طول العام، وبين رمضان وبعد رمضان وفي منتصف السنة وهكذا، فهذه نعمة من الله جل وعلا. وأما ما كان يجوز نقله من الأضاحي ونحوها الهدي المطلق فإنه لا بأس أن يوزع على الناس في الأمكنة الأخرى، محلات المجاعات ونحو ذلك، محلات الحاجة ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل قد يكون أفضل وأولى من أجل هذه العلة، فإن المقصود إيصال هذا النسك إلى من ينتفع به ويستفيد منه. قوله: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أي عرفات كلها موقف، فحيثما وقف أجزأه، والمقصود بالوقوف هنا حضور الحاج في عرفات في الوقت المشروع ولو كان جالسا أو مضجعا. وقد حددت عرفات من جميع الجهات الأربع بحدود أوضح ما تكون ولله الحمد، واللافتات الواضحة عليها. نعم. قال رحمه الله: وليس معناه ما يتبادر أنه يقف على رجليه. نعم، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا، فليس المقصود أن الحاج طول الوقت هو قائم على رجليه، لا، وإنما المراد بأن هذا هو الموقف الذي يجتمع فيه الناس واقفين وقاعدين ومضطجعين، لكن خرج مخرج الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى نهاره بعد الخطبة وهو جالس على ناقته، ناقته واقع وجالس عليها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وليس معناه ما يتبادر أنه يقف على رجليه، فإذا جلس في عرفة في خيمته أو تحت شجرة أو جلس على دابته أو في سيارته أو في أي مكان سمي واقفا بعرفة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته يدل على أنه الأفضل، فإذا وقف على الدابة كان هو الأفضل والأقرب إلى الخشوع والإقبال على العمل الصالح. وقف على الدابة يعني كان راكبا دابته قاعدا عليها، والدابة واقفة قائمة، هذا هو، والناس يرونه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وإن جلس في الأرض أو في الخيمة أو في السيارة أو تحت شجرة حصل المقصود. نعم. وقوله وقفتها هنا وعرفة كلها موقف يدل على أنه لا بد من الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، وكلها موقف أي إذا وقف الحاج أو جلس في أي بقعة من عرفة بعض الشيء أجزأ، وكذلك إذا مر بها ناويا الحج في يوم عرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر قبل طلوع الفجر أجزأ أيضا، ولا يلزم أن يقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت، ووقت الوقوف بعرفة عند جمهور أهل العلم ما بين زوال شمس اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. نعم، هنا يبدأ الوقت من زوال الشمس، لما زالت الشمس وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وصلى ارتفع إلى هذا المكان ووقف فيه حتى غابت الشمس، فهنا هذا هو الوقت. قبلها أين كان؟ كان بنمرة، فدل ذلك على أن الوقت يبدأ من زوال الشمس، لكن لو وقف فيه من الصباح أجزأه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال بعض أهل العلم يبتدئ الوقوف من فجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، والأحوط للمؤمن أن يكون وقوفه مثل ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذه هي السنة. وإن وقف في الليل قبل طلوع الفجر في أي بقعة من عرفة أجزأ ذلك. ليل عرفة تابع ليوم عرفة في الحكم، فلو جاء إنسان بعدما غابت الشمس من يوم عرفة والناس قد نزلوا إلى المزدلفة وجد عرفة فاضية يستريح يأخذ راحته يجلس ما شاء الله له ثم يلتحق بهم، ليس في حقه وقت محدد، بعكس من دخلها في النهار فإنه لا يجوز له أن يخرج منها قبل أن تغيب الشمس. أما الذي يأتي من الليل يكفي له ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، يمر بها ويدخلها ويذهب إلى مزدلفة ولم يطلع الفجر أجزأه ذلك، هذا من رحمة الله جل وعلا، لحديث عروة بن مضرس الطائي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الصبح وافاه في المزدلفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء من بلده وقد أكل راحلته وأتعب نفسه، فوصل إلى عرفة في الليل بعد انصراف الناس، قال ما تركت حبلا ولا موضعا إلا وقفت فيه. قال من أدرك صلاتنا هذه، النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك صلاتنا هذه يعني في المزدلفة الفجر بجمع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع هي مزدلفة، يقال لها جمع لأنه يجتمع فيها الناس، ففي أي بقعة منها نام الحاج أو جلس ليلة النحر عندما ينصرف من عرفات فقد وقف وكفى، وهكذا بعد صلاة الفجر يذكر الله ويدعو في أي مكان منها. ولا يلزم الناس أن يتحولوا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى منحره، بل حيثما وقفوا كفى والحمد لله. ثم هذا غير ممكن لأن الحجاج أكثر من ذلك والمكان يضيق عن أن يجتمعوا فيه، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم حيث وقفوا في عرفات ومنى ومزدلفة كاف، ولكنه زاد على الإقرار البيان بالقول. فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وقال في مزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. وله شاهد من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وسليمان المذكور فيه بعض لين وقد اختلط في آخر حياته كما في التقريب. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. دخلها من أعلاها، من أعلاها وخرج من أسفلها. أسفلها، نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على أن السنة دخول مكة من أعلاها، وهكذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، فهو يدل على شرعية الدخول. هذا الذي ذكره الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد ألفاظ حديث ابن عمر في البخاري، وبوب عليه البخاري باب من أين يدخل مكة. هذا اللفظ، لفظ حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا، هو مثل قول عائشة لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها ويخرج من الثنية السفلى، هو من مثل قول عائشة ويخرج من أسفلها. وقد جاء بلفظ أوضح من هذا عند البخاري بعد هذا الحديث، أخرجه في الباب الذي يليه، وبوب عليه باب من أين يخرج من مكة، ولفظه في الموضع الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا، دخل مكة من كداء، كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وخرج من فين؟ من الثنية السفلى، نعم. هات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهو يدل على شرعية الدخول من أعلاها إذا تيسر ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن دخوله من أعلاها أيضا دخول للبلد من وجهه، باعتبار أن وجهه وجه الكعبة، لأنه يأتي من ناحية الزاهر وينزل على جهة المعلاة، المقبرة المعروفة التي تنزل من ناحية، تنزل منها إلى ناحية الغزة محل الباصات قديما، فتنزل إليها منها إلى المواضي التي في الصفا، تمام، فالساحة التي خلف الصفا هذه هي الجهة العليا، الجهة العليا شمال ثم شرق هكذا، وهذه الجهة المسعى مقابل لوجه الكعبة، وجه الكعبة الذي فيه الباب، وظهرها الذي إلى باب الملك عبد العزيز اليوم في هذا العصر. فإذا وجه الكعبة هذا الذي جاء منه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال رحمه الله: بخلاف الجهات الأخرى، قديما كان يقال له الحجون، جزى الله رهطا بالحجون تجمع على مهله وسائر الناس رقدوا، قضوا ما قضوا من أمرهم ثم أصبحوا إلى آخره، يقول أبو طالب في قصيدته الدالية البحرية، نعم. قال رحمه الله تعالى: بخلاف الجهات الأخرى فإنه يأتي من دبره، ومجيء البلد من دبره مثل الذي يأتي من باب الملك عبد العزيز الآن يدخل، هذا دبر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من وجه الكعبة من ناحية العليا، من الناحية العليا، تلك الناحية يعني جاء ركن في المشرق مع الشمال، فالمدخل لصاحب المدينة من هذه الناحية، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أم أنه لأنه طريقه، مسألة أخرى هذه، نعم. قال رحمه الله تعالى: ومجيء البلد من وجهه أولى، ومن أي طريق دخل فلا بأس ولا حرج. الظاهر هذا والله أعلم، من أي طريق دخل الحاج فلا بأس ولا حرج، أما صاحب اليمن يأتي ثم يذهب إلى الشام ثم يدخل من هذا، وصاحب الغرب كذلك، هذا فيه شيء من مشقة، لكن والله أعلم، الظاهر والعلم عند الله أن هذا كان طريقه عليه الصلاة والسلام وهو قادم من المدينة، نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقوله دخلها من أعلاها، أعلاها يقال له كداء بالمد وفتح الكاف، وخرج من أسفلها كداء، نعم نعم، وخرج من أسفلها، هذه الطريقة التي قلنا لكم هي التي تنزل، هذه الثنية تنزل منها إلى مقبرة المعلاة أو المعلة في ذلك العصر قديما، وكانت فيها ثنية ثم سفلت وأزيلت، نعم، ولم يزل بها الإزالة حتى توسعت أكثر ووصلت إلى الحال الذي ترونه الآن، نعم. قال: وخرج من أسفلها، أسفلها يقال له كدا بالضم والقصر. قال بعضهم: كان أهل مكة يقولون افتح وادخل، افتح وادخل، الذي يدخل يفتح ولا لا؟ يفتح الباب حتى يدخل، فهذه مناسبة جدا، افتح وادخل وادخل كداء مفتوح تدخل. نعم افتح وادخل واضمم واخرج. واضمم واخرج إذا خرجت تغلق الباب وراك، هذا هو الضم، هذا هو الضم. فهذه لطيفة من اللطائف. نعم افتح وادخل واضمم واخرج، فالفتح كدا والخروج كدا. نعم يعني أن الموضع الذي في أعلاها يقال له كداء بالفتح والمد، والموضع الذي في أسفلها يقال له كدا بالقصر والضم، وعندهم موضع آخر معروف. وهذا كدا يعني المصادر التي تتكلم عن المواضع القديمة في مكة والمذكورة في كتب السيار والتواريخ، هذا الموضع كدا بالقصر هو عند باب الشبيكة في التحديد العصري الحالي الحديث في المواضع الحالية والحارات الحالية، وإن كانت التوسعات أيضا قد جاءت على هذا وأزالته، لكن نحن أدركنا ذلك. باب الشبيكة من ناحية قعيقعان يسمى باب الشبيكة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعندهم موضع آخر معروف يقال له كدي معروف. نعم. معروف هنا كدي هذا في الجنوب، كدي هذا في الجنوب، إذا خرجت من ناحية باب الملك فهد وعلى يسارك الأبراج فذهبت من تحت من أسفل فإنك تمشي إلى مواقف كدي التي تقف فيها الباصات ويركب منها المعتمرون إلى المسجد الحرام، هذا هو كدي وهو غير الأول كدا. نعم قال رحمه الله هذا هو الأفضل وهو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح. أرأيتم دخل منه يوم الفتح لأنه الجهة التي يقدم منه عليها القادم من المدينة، وقد دخل عليه الصلاة والسلام بعشرة آلاف مقاتل من هذا الطريق الذي هو الآن موضع الزاهر حجز السيارات للمعتمرين الذين يأتون من المدينة في رمضان يحجزون في هذه المنطقة الزاهر. نعم قال رحمه الله وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحي موجود إلى الآن باسمه. نعم وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح ادخلوها من حيث قال حسان، لأن حسان رضي الله عنه قال في هذا المعنى عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء ينازعن الأعنة مسرعات يلطمهن بالخمر النساء. ونحن حفظنا عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء ينازعن الأعنة مسرعات يلطمهن بالخمر النساء. وحفظنا ينازعن الأسنة مصعداته، وهذه روايات كلها في قصيدة حسان، فحسان رضي الله عنه قال هذه الأبيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عام الفتح قال ادخلوها من حيث قال حسان، لأن هذا طريق الداخل من أهل المدينة إلى مكة. نعم قال رحمه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا من حيث قال. وحفظنا أيضا يبارين الأسنة، مما حفظنا يبارين الأسنة. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا من حيث قال حسان، وقوله عدمت بنيتي إن لم تروها يعني إن لم تروا الخيل. نعم في فتح مكة هذا ما توعد به حسان قريشا، أننا سنفتح مكة ونأتيكم في يوم ما، وكان ما كان. نعم قال رحمه الله وقوله تثير النقع مطلعها كداء في رواية موعدها كداء. نعم فدخل الناس يوم الفتح من أعلى مكة، وهكذا يوم حجة الوداع دخل من أعلاها صلى الله عليه وسلم. نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رضي الله عنه فعله هو ويفعله هو رضي الله عنه، ثم يقول هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأراد بذلك أن يبين أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلته ابتداء من قبل نفسي فهو إيش مرفوع. نعم قال رحمه الله متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله يقدم بفتح الدال، وهذه الكلمة لا يقدم أيوة أحسن لأن قراءتك شيء والضبط شيء. نعم يقدم. قال الشارح رحمه الله قوله يقدم بفتح الدال، وهذه الكلمة لها ثلاث تفريقات، من باب فرحة قدم يقدم بفتح الدال إذا ورد إلى البلد يقدم. نعم ومن باب نصر قدم يقدم بضم الدال إذا أراد التقدم على قومه، يعني يكون في أولهم، يكون في أولهم في المجيء. نعم، كما في قوله جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمهم ويصير أمامهم. نعم، قدم بضم الدال يعني صار قديما ومضى عليه دهر، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. وهذه ليست معنا في الباب، لكن المراد الشيخ جاء بها للتفريعات في هذه الكلمة، تفريعات يعني الضبط، كل ضبط له معنى. نعم، قدم هذا الشيء صار قديما، مثل كرم صار كريما، ظرف صار ظريفا. نعم، قوله طوى مقصورة وطاؤها مثلثة، طوى وطوى وطوى. والحافظ حكى فيها اثنتين، حكى فيها الحافظ في الفتح لغتين، الضم والكسر. وطوى يقول الحافظ في زمانه هو الذي يعرف اليوم ببئر الزاهر، بئر الزاهر. وهذه البئر الآن يقولون في جرول، وفعلا هذا المكان جرول الذي يدخل من الزاهر يأتي عليه، وقد أخذ هدم في الآونة الأخيرة، والآن يعني أحيانا الصفوف تصل في الصلاة إلى قريب منه في الفرش الذي جهة المسعى، التوسعة الخلفية، الساحات يخرج منه إلى شارع الغزة مع المكتبة القديمة خلف الدورات المياه، ثم يطلع على شارع الغزة وربما يقاربه. الآن صار فوقه جسر هذه المنطقة، فبئر الزاهر هناك، يقول الحافظ إنها هناك وهي موجودة في هذا الموضع الذي يقولون له الآن جرول. نعم، أحسن الله إليكم. فلعلها سميت باسم المكان الذي يقدمون منه وهو الزاهر الآن المعروف. نعم، قال رحمه الله وذو طوى بئر هناك في حي جرول في أسفل مكة. في حي جرول، لعل هذا الاسم ما كان معروف في زمن الحافظ، والله أعلم، لكن الزاهر كان موجود. نعم، كان لأنه اسم وادي أصلا، الزاهر منطقته اسم وادي في ذلك الحين فهو قديم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كان ينزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم بها ليلة النزول ويغتسل ثم يدخل مكة في النهار، يدخل في النهار عليه الصلاة والسلام. ونحن قد ذكرنا أن عمره صلى الله عليه وسلم كانت كم؟ أربع. الحديبية التي صد فيها، والقضية أو المقاضاة التي قاضى عليها قريش على أن يعتمد العام القادم، هذه الثانية. تمام، الأولى كانت في النهار، والثانية التي عمرة القضية أيضا كانت في النهار، والثالثة التي في حجته هذه في النهار أيضا، والعمرة الوحيدة التي جاء في آخر الليل أو في الليل هي عمرة الجعرانة. حتى إن بعض الصحابة أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، لأنه ذهب سريعا ورجع بات فيه، أصبح معه صلى الله عليه وسلم، فخفيت على بعض الصحابة، فكل عمره كانت في النهار إلا عمرة الجعرانة. الجعرانة، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالسنة لمن دخل مكة أن يستريح ويغتسل ليحصل له النشاط، يحصل له النشاط والنظافة قبل أن يبدأ بالطواف. وهذا قد تقدم معنا أن هذا الغسل من الأغسال المستحبة ولدخول البلد الحرام، كم مرة كررنا، يشرع للصلاة يوم الجمعة وغاسل الميت وذي الإغماء معه، ولصلاة العيد والإحرام ولدخول البلد الحرام وللوقوف والطواف فاعلمه. يقول هكذا في النظر، ومستحاضة وللمحتجم، ومستحاضة وللمحتجم، هذه الأغسال المستحبة. نعم، فالشاهد ولدخول البلد الحرام، فهنا اغتسل صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فهذا مستحب من الأغسال المستحبة لينفض عنه الغبار ويذهب عنه التعب، ويدخل البيت طيبا، الإنسان طيبا نظيفا نشيطا. وإذا لم يكن عليه غبار ولا تعب فنقول يستحب له كما قال الشارح رحمه الله في موضع سابق، يستحب له أيضا للتطيب أيضا زيادة وللنشاط، وللنشاط. وبعض العلماء قال هذا ليس لدخول مكة وإنما هو للطواف، والطواف من دخول مكة، والطواف داخل ضمن دخول مكة. نعم، فلهذا يشرع من باب الاستحباب، يشرع من باب الاستحباب. نعم، الآن غسل يوم الجمعة، الصحيح من قول العلماء أنه مستحب مسنون وليس بواجب، وهكذا غسل الميت، وهكذا من أغمي عليه، وهكذا صلاة العيد، وهكذا الإحرام، وهكذا دخول البلد الحرام، وهكذا الطواف وهكذا الوقوف وهكذا الاستحاضة وهكذا المحتجب. كم هذا؟ عشرة. صلاة الجمعة، غسل الميت ذو الإغماء إذا أغمي عليه ثم أفاق، صلاة العيد، الإحرام، دخول البلد الحرام، الوقوف، الطواف، الاستحاضة، الاحتجاب. هذه كم؟ 10 أغسال مستحبة، جمعها الشيخ فيما سمعنا. فمن حفظ هذا النظم، هذه الأبيات، حفظ الأغسال 10 كلها. يشرع للصلاة يوم الجمعة وغاسل الميت وذو الإغماء معه، ولصلاة العيد والإحرام ولدخول البلد الحرام وللوقوف والطواف فاعلمي ومستحاضة وللمحتجين. فالنظم يجمع لك، ينظم لك الخرز، ما يضيع، يتناثر. فالنظم نظم، نعم، كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك منه فهو مؤتثر، وفي الرواية الأخرى فهو منتثر. السلك إذا انقطع انتثر العقد. فهكذا النظم يحفظ لك العلم، بعكس النثر يتفلت سريعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالسنة لمن دخل مكة أن يستريح ويغتسل ليحصل له النشاط والنظافة قبل أن يبدأ بالطواف، هذا هو الأفضل. ومن دخل مباشرة ولم يغتسل ولم يبت في مكة في أعلاها أو في أسفلها فلا حرج. وبعض أهل العلم من زمن التابعين، ما أتذكر الآن هل هو عطاء ولا ابن جريج، لا أتذكر، قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام الناس يقتدون به، أما أنت قل له ادخل في الليل ولا في النهار بكيفك. النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به ويتأسى به عليه الصلاة والسلام، فكان لا يدخل إلا نهارا يراه الناس ماذا يفعل، أين يقعد، أين يمشي، ماذا يقول ونحو ذلك. فكان هذا الوقت الذي هو دخوله بالنهار لأجل أن يقتدي به المسلمون. أنا نسيت الآن هل هو عطاء ولا ابن جرج، نسيت من السلف، لكن هذه العبارة عنه، قال هذا للنبي دخولها بالنهار، قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام يقتدى به، ما كان دخوله إلا بالنهار إلى مكة لأن الناس يصنعون كما صنع. أما أنت قال له ادخل ما شئت في الليل ولا في النهار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا عند أهل العلم مستحب فقط. نعم، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء. هكذا يقول ابن المنذر، هكذا يقول ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. هكذا قال ابن المنذر، يقول الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. نعم، يعني إذا لم يفعله الإنسان ما عليه شيء، هو غسل مستحب، وهكذا المبيت. نعم، قال رحمه الله: فلو دخل مباشرة من بلده حتى أتى المسجد الحرام كفى. وظاهر ما نقله جابر رضي الله عنه يقتضي ذلك، ولكن ابن عمر رضي الله عنهما مفصل. ظاهر حديث جابر أنه دخل على طول، لكن حديث ابن عمر مفصل، حديث ابن عمر مفصل. وفي هذا أيضا فائدة في جمع الروايات، تبين بعضها بعضا، جمع الأحاديث أيضا يبين بعضها بعضا. فأولى ما فسر القرآن القرآن، ثم السنة، وأولى ما فسر السنة السنة. نعم، قال رحمه الله: ولكن ابن عمر رضي الله عنهما مفصل، والمفصل أعلم بما فصل. صحيح، نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة. وسبق معنا الأربع من ذي الحجة هي الخميس والجمعة والسبت، هذه التي مضت، والأحد اليوم الرابع نزل مكة عليه الصلاة والسلام ضحى، فبقي فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، أربعة أيام. وفي اليوم الثامن الذي هو الخميس دور الهلال هو الثامن، كان يوم التروية فخرج منها إلى ميناء. نعم، قال رحمه الله: وقد يشير هذا إلى ما بين ابن عمر رضي الله عنهما من كونه صلى الله عليه وسلم ينزل في ذي قوى ويغتسل، فالأمر في هذا واسع. الحمد لله. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فلو نزل في غير ذي طوى، كان فندقه مثلا في العزيزية أو نحو ذلك، واستراح الليل مثلا والصباح أصبح اغتسل ودخل، حصلت السنة ولله الحمد. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. قال الشارح قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث لا بأس بإسناده، وقد روى مسلم في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر والتزمه وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. فهذا قد يؤيد ما ذكر هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه. أعد علينا هذا الحديث أول كلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا الحديث لا بأس بإسناده، وقد روى مسلم في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر والتزمه وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. فهذا قد يؤيد ما ذكر هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه ليس بالصريح. يعني ليس بالصريح في هذا أن النبي فعل هكذا، فقد يكون من عمر فعله لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي به. نعم. قال رحمه الله: فزيادة السجود على الحجر الأسود جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة وموقوفة، وهي محل نظر، لأن المحفوظ من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك، فإنه يدل على أنه كان يقبل الحجر بفمه من غير أن يضع جبهته عليه، فإن لم يستطع استلمه بيده. ولا يقال إن السجود على الحجر الأسود بدعة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما فعله، ويبعد أن يكون هذا من جهة رأيه. فينبغي لطالب العلم أن لا يعجل في الإنكار والإسراع بالحكم، في الإنكار والإسراع بالحكم. عليه أن ينظر أيضا من ناحية أخرى، ابن عباس فعله ومثله رضي الله عنه، يبعد أن يفعل شيئا من عند نفسه على هذا النحو، لأن هذا الباب باب إيش؟ باب عبادته، فقد يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان ونقله هو، لم يره آخرون كما رآه ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا نظائر مرت معنا في حديث جابر، أليس كذلك؟ ذكرها صحابة آخرون مع اهتمام جابر رضي الله عنه بنقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في ذلك شيئا ونقل غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبعد أن يكون هذا من جهة رأيه، قد يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أولى. وإذا صح الحديث به والإسناد فالمعول على ما ثبت. نعم. قال: وفي المسند عن يونس عن حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. وأخرجه أيضا الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب فذكره وقال: من اللبن، أشد بياضا من اللبن بدل الثلج، هذا عند الترمذي، أشد بياضا من اللبن. نعم. وقال: من اللبن بدل من الثلج، وقال: خطايا بني آدم، يعني سودته خطايا بني آدم، وإلا كان أبيض من الثلج، أشد بياضا من الثلج وأشد بياضا من اللبن. نعم. وقال: خطايا بني آدم بدل خطايا أهل الشرك. نعم. ثم قال: حسن صحيح. نعم. قال الحافظ: أخرجه النسائي مختصرا من طريق حماد بن سلمة عن عطاء ولفظه: الحجر الأسود من الجنة. نعم. وقال حماد: سمع من عطاء قبل الاختلاط وجرير بعده، وقال: لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها. نعم. وفي المسند والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليبعثن الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. هذا لفظ أحمد وسنده جيد. نعم. وعلى كل حال، المراد من هذه الأحاديث استلام الحجر الأسود، استلامه باليد وتقبيله بالفم، وإن وضع وجهه عليه هكذا فلا بأس، قد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بمقدار الوجه الآن الموجود، بمقدار الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولفظ الترمذي مثله، إلا أنه قال في أوله: والله ليبعثنه الله، يعني أن هذا الحجر يوم القيامة يشهد على من استلمه بحق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يشهد لهم. نعم. وحذف الواو من قوله ويشهد، ولهذا يحرص المسلم على استلامه، ولكن إذا كان فيه أذى ومشقة للناس في الزحام ومدافعة لا. نعم. قال رحمه الله: وحذف الواو من قوله ويشهد، وقال: هذا حديث حسن. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. فالحديث هذا السابق فيه بيان أنه يشرع للطائف أن يستلم الحجر ويقبله، هات الذي يليه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: اختصر المؤلف هذا الحديث اختصارا مخلا، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم اسمعوا الآن، اختصر المؤلف هذا الحديث اختصارا مخلا، يعني فيه قصور، فيه قصور. وحينما تأتي مثل هذه العبارات، هذه ليست طعنا في العالم، هذه ليست طعنا في العالم. أنت قد تختصر الكلام ويكون اختصارك مخل، وأنا أختصر ويكون اختصاري أحسن، والعكس، قد آتي في موضع فأختصر اختصاري مخل وأنت اختصارك أحسن. ولهذا وأمثاله جاء التكرار في كتب التلخيصات، اختصار فلان لفلان لكتاب الفلاني، ويرجع اختصر فلان، ويرجع اختصر فلان، ويرجع اختصر رابع، وتجد العلماء يقول: الكتاب هذا له عدة مختصرات أحسنها مختصر فلان، لأنه أحيانا يكون الاختصار عند هؤلاء مخل. فهذا السبب الذي يجعل تكرار العلماء الاختصار لبعض الكتب، لا يرى اختصار الأول طيبا جيدا وافيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اختصر المؤلف هذا الحديث اختصارا مخلا، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في 3 الأول ما عدا ما بين الركنين، ويمشوا 4 الأخيرة كما في الصحيحين. شوف الآن اللفظ إيش؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط، أن يرملوا 3 أشواط. تقدم معنا الرمل، الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا الرمل. أمرهم أن يرملوا كم؟ 3 أشواط، ويمشوا 4، كم تصير؟ 7. يمشوا 4 ما بين الركنين، واضح؟ اقرأ علينا. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في 3 الأول ما عدا ما بين الركنين. يرملوا في الشوط ما عدا ما بين الركنين، نعم تمام. ويمشوا 4 الأخيرة كما في الصحيحين، وكما في عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، لأنه نقله كاملا. وقوله ما بين الركنين لم يأتي بالمقصود من الاستثناء بعد كلمة ما، والأصل أن يقول ما عدا ما بين الركنين. شفت كيف تغير المعنى ولا لا؟ هذا هو. نعم. وقوله يرمل من الرمل، وقد تقدم شرحه وبينا أنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطا. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في عمرة القضاء في 7 من الهجرة، لما رواه الشيخان عن ابن عباس. بينا لكم معنى ايش القضاء، انه ليس معناه قضاء العمرة حق الحديبية التي صد عنها، فتلك قد وقعت تامة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما احصر: فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فالنبي نحى صلى الله عليه وسلم هديه فوقعت العمرة. أما قولهم القضاء فالمراد بها عمرة المقاضاة التي قاضى وحاكم قريشا عليها، في أنه لا يدخل هذا العام لكن يدخل من العام القادم، هذا هو القضاء، الحكم الذي تم بينهم الصلح عليه فتصالحوا على هذا، فهي عمرة القضاء، عمرة المقاضاة، عمرة القضية إلى آخره. وليس معنى القضاء أن العمرة الأولى لم تقع. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في عمرة القضاء في 7 من الهجرة، لما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يمنع. فهذا هو سر إيش؟ الرمل في 3 الأشواط الأولى أو الأول، لأنهم قالوا: يقدم عليكم أناس قد وهنتهم، أو قوم قد وهنتهم يعني أضعفتهم، حمى يثرب يعني المدينة النبوية، وكانت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم موبوءة بالحمى، فلما قدمها عليه الصلاة والسلام ومرض بعض أصحابه ومنهم من بلال، فكان يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو اللشامة وطفيل. ثم يدعو على قريش أنهم أخرجوه من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحمى في أصحابه دعا الله جل وعلا أن يصحح لهم المدينة، يعني يصحح جوها بعدما كانت موبوءة، وأن ينقل حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله له صلوات الله وسلامه عليه. فقريش كانوا يظنون أن الناس على العهد الأول أن الحمى قد أهلكتهم، فقالوا: يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى، يعني حمى يثرب من شدة المرض. فجلسوا ينتظرون من ناحية الحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا القول منهم، فأمر أصحابه بما بأن يكونوا في الثلاثة الأشواط الأول أقوياء حتى يخيب ظنونهم ويكذب أقوالهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني ألا يتعبوا، لأجل ألا يتعبوا. نعم. قوله: وقد هانتهم، يعني أضعفتهم. وقوله: حمى يثرب، يعني حمى المدينة. وقوله: فجلسوا مما يلي الحجر، يعني أن المشركين قد جلسوا من جهة جبل قعيقعان، وهو جبل هناك مما يلي الحجر، لينظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حين يطوفون. قوله: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين، لأنهم يختفون بين الركنين عن قريش، فأراد بذلك الرفق بهم والعطف عليهم وإراحتهم. فلما رأتهم قريش يرملون، قال بعضهم لبعض: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، كما رواه مسلم. وفي رواية أنهم قالوا: كأنهم الغزلان. لا لا، من النشاط والقوة، من النشاط والقوة. نعم. ثم نسخ ذلك، وصارت السنة الرمل في جميع الأطواف الثلاثة في حال الأمن وفي حال ولاية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف القدوم بعدما فتح الله عليه مكة، فدل ذلك على أن المشي بين الركنين قد نسخ بعمله صلى الله عليه وسلم الأخير وبزوال العلة. أعد. ثم نسخ، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم نسخ ذلك، وصارت السنة الرمل في جميع الأطواف الثلاثة في حال الأمن وفي حال ولاية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف القدوم بعدما فتح الله عليه مكة، فدل ذلك على أن المشي بين الركنين قد نسخ بعمله صلى الله عليه وسلم الأخير وبزوال العلة. زوال العلة كلام قريش، فإنهم كانوا إذا جاءوا بين الركنين يختفون، لا يرونهم، لأنهم على قعيقعان جهة المروة لا يرونهم، فبين الركنين كانوا يمشون. هذا الذي كان في تلك السنة، سنة سبع، نسخ بما جاء فيما في حجة في فتح مكة، لما قدم بعد فتح مكة، فدل ذلك على أن المشي بين الركنين قد نسخ، فكان الرمل في جميع الثلاثة الأشواط بما فيها ما بين الركنين. تمام. فالإنسان إذا اعتمر يرمل في الثلاثة الأول بما في ذلك الركنين، فإذا خلص منها مشى في الأربعة، أما الاطباع فيبقى في الطواف كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن هذا أخذ العلماء أنه ينبغي لأهل الإسلام ولا سيما في موقف الحرب أن يتظاهروا بالقوة والجلد أمام الكفار، وأن يحذروا ما يدل على الضعف مهما أمكن، إظهارا للقوة والنشاط ضد عدوهم حتى لا يطمع فيهم، وحتى يكون ذلك وهنا لعدوهم وسببا لتمكين المسلمين من مطالبهم وإنصافهم في حقوقهم. الله. وبكل حال، فإظهار الجلد والقوة من جهة الأبدان ومن جهة العتاد من أسباب النصر ومن أسباب الهيبة ومن إعداد القوة ومن أخذ الحذر، وهو مطلوب، لأن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: خذوا حذركم. نعم. سن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. نعم. هذا تأييد للحديث الذي ذكره الشيخ في النسخ. تمام. هات وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت، يعني يخب سعي مشي شديد. يخب هو يعني الإسراع في المشي، الخبب هو الإسراع في المشي. نعم، فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4. سماه سعيا لأنه سريع، هو الخبب. نعم، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله الطواف الأول أي طواف القدوم وهو سنة، فلو أن إنسانا ذهب إلى عرفات مباشرة كما فعل عروة بن مضرس رضي الله عنه فلا شيء عليه، يجيء بعد ذلك بطواف الإفاضة، ما عليه أن يخب في 3 الأول أو يسعى في 3 الأول أو يسرع في 3 الأول، لأن هذا إنما هو في القدوم، وقد ذهب في حقه القدوم وهو الآن في طواف الإفاضة فلا شيء فيه. نعم، قوله خب 3 من الخبب بفتحتين كالرمل وزنا ومعنى. نعم، وقد تقدم شرحه. الرمل هذا هو والخبب هذا هو. نعم، حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما هذان يدلان على شرعية الرمل وهو الخبب في الأشواط الأول والثاني والثالث من طواف القدوم كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه. فالسنة الرمل في الأشواط 3 أول ما يقدم مكة في العمرة والحج والمشي في 4، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا دخل مكة، خب في 3 الأول ومشى في 4 وينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك ما تقدم في الحديث السابق من زعم المشركين أن الصحابة رضي الله عنهم قد وهنتهم الحمى وأنهم ضعفاء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا حين اعتمروا عمرة القضاء. نعم، ثم بقيت هذه السنة واستمرت، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فدل ذلك على أنها سنة قارة ثابتة باقية وإن ذهب سببها. سببها ما ذكره الراوي عن المشركين، ذهب وبقيت، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم فعلها بعد، فعلها إيش؟ بعد، فبقيت هذه السنة في حال الأمان كما كانت قبل في أول الأمر في حال الخوف حينما كانت مكة تحت حكم قريش. نعم، قال رحمه الله: فدل ذلك على أنها سنة قارة ثابتة باقية وإن ذهب سببها، من باب إحياء السنن وإحياء ما يكون له ذكر بين المسلمين ينفعهم. وإذا ترك الرمل في بعض الأشواط 3 الأولى ثم تذكر فلا يتدارك هذا الرمل في 4 الأخيرة لأنه سنة فات محلها. هذه مسألة لطيفة جدا. أعد. قال رحمه الله: وإذا ترك الرمل في بعض الأشواط 3 الأولى ثم تذكر فلا يتدارك هذا الرمل في 4 الأخيرة لأنه سنة فات محلها. نعم، هذه العلة، علة القاعدة المعروفة عند العلماء، هذه سنة ذهب أو فات محلها أو ذهب وقتها، هذه سنة فات محلها، محلها 3 الأولى، وأنت الآن في 5، 6، 7 ما تأتي بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن كان هناك زحام في الطواف ولا يستطيع الرمل فالأفضل أن يتأخر عن المطاف ويرمل إن تيسر له. يعني إذا كان الزحام قريب البيت الكعبة فالأفضل له أن يبعد في الطواف في طرف الناس حتى يأتي بهذه السنة ولا يتركها، أما إذا كان الزحام في الصحن كله فلا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن إن كان في المكان سعة، الزحمة قرب الكعبة وخلفهم من بعيد فيه وساع في المطاف، فإنك تترك في القرب من البيت مع أنه أفضل وتذهب إلى البعد حتى تطبق هذه السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن كان معه نساء لا يخشى عليهن في الطواف فلا بأس أن يطوف وحده ويرمل. ومن كان معه نساء لا يخشى عليهن في الطواف. نعم، فلا بأس أن يطوف وحده ويرمل. إذا كان معه صحبة نساء أو أطفال ولا يخشى عليهن أو عليهم الضياع كالأب الكبير والأم الكبيرة العجوز ونحو ذلك، هؤلاء يحتاجون إليه، فإذا كانوا يستطيعون بأنفسهم ولا يلحقهم ضرر من خوف أو ضياع فلا بأس حينئذ أن يأتي بهذه السنة، يبتعد عنهم ويطوف سريعا يرمل. نعم، فلا بأس أن يطوف وحده ويرمل وتطوف هي وحدها ماشية. وأما إذا كان هناك ضرورة فالأفضل أن يطوف معها ويترك الرمل. نعم، يترك السنة ليقوم بالواجب، يترك السنة ليقوم بالواجب وهو الحفاظ على من؟ على من تجب عليه رعايته من زوجة وأطفال أو أب كبير وأم كبيرة أو صاحب يخاف عليه الضياع ونحو ذلك، فيترك السنة لأجل أن يأتي بالواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. هذه كلها متممة لحديث جابر، فهنا السبق معنا الآن الرمل، وقد جاء في جابر، وهنا جاء الاستلام. ما الذي يستلم من أركان البيت؟ ما الذي يستلم من أركان البيت حال الطواف؟ نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله اليمانيين تثنية اليماني، والأشهر أنه بتخفيف الياء عند إثبات الألف اليمانيين، وقال بعضهم بالتشديد والألف زائدة اليمانيين، ولكن الأكثر على التخفيف إذا جاءت الألف، وإذا حذفت الألف بالتشديد اليمانيين. والركنان اليمانيان هما الركن اليماني والركن الأسود الذي فيه الحجر الذي قبله. أما الركن اليماني فإنه يستلم باليمنى من دون تقبيل. أعد والركنان. أحسن الله إليكم. قال: والركنان اليمانيان هما الركن اليماني والركن الأسود الذي فيه الحجر الذي قبله. نعم. أما الركن اليماني فإنه يستلم باليمنى من دون تقبيل ويقول بسم الله والله أكبر. نعم. وأما الحجر الأسود فالناس معه على ثلاث حالات. نعم. الحالة الأولى أن يتمكن الإنسان من تقبيله واستلامه بيده ويكبر، وهذا هو الأفضل والأكمل. شفت الآن جاء الذي كنا ذكرناه في أول الكلام، الاستلام شيء والتقبيل شيء، تمام؟ نعم. وهذا هو الأفضل والأكمل، أن يتمكن الإنسان من تقبيله واستلامه بيده ويكبر، هذا هو الأفضل والأكمل. هكذا بيده يمسحه ثم يقبله، يكبر يمسحه بيده ويقبل. نعم، هذا أعلى شيء. وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. الحالة الثانية أن لا يتمكن من تقبيله لكن يستلمه بيده أو بالعصا، فيقبل يده أو يقبل العصا إذا استلم بها. إذا كان معه محجن عصا هكذا يستلمه بيده، إن لم يتمكن استلمه بعصا، يقبل يده، يقبل العصا التي مسها فيه، التي مسها فيه أو مسها به يقبلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلمه بمحجن وقبل المحجن، كما في حديث أبي الطفيل رضي الله عنه: ومثلها اليد إذا استلمها باليد. تقاس عليه، استلمها بالعصا بالمحجن وقبله، فيده لو استلمه باليد ما استطاع يصل يقبله من الزحمة، لكن مسحه بيده زحمة خفيفة استطاع أن يمسحه بيده وهو ماشي، قبل يده. نعم. قال رحمه الله: الحالة الثالثة ألا يتمكن من استلامه لكونه راكبا أو لشدة الزحام، فيشير إليه ويكبر ويمضي في طوافه. فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه وكبر. الله أكبر. نعم. ولما كان في الركن الأسود فضيلتان: كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، وكونه فيه الحجر الأسود، اختص بسنتين الاستلام والتقبيل. نعم. أما اليماني فليس فيه إلا خاصية واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم، فاختص بالاستلام. الأول في إيش؟ كونه فيه الحجر الأسود، وكونه على ما؟ على القواعد، فاختص بهاتين الخاصيتين أو الفضيلتين، يستلم ويقبل. اليماني لا، ما في حجر، فيبقى الاستلام ولا يقبل. نعم، لأنه قاع على قواعد إبراهيم. اليماني أيضا على قواعد إبراهيم، لأنه مسامت للحجر، مسامت له، مناظر له، موازي له، موازي الحجر الأسود، فهو على قواعد إبراهيم. نعم. قال رحمه الله: أما التكبير فهو مشترك، إذا استلم هذا وهذا كبر. نعم. ويزيد الحجر الأسود سنة ثالثة، وهي أنه يشار إليه بالتكبير، فلو بعد عنه الإنسان فإنه يشير إليه ويكبر، بخلاف الركن اليماني فإني لا أحفظ أنه صلى الله عليه وسلم أشار إليه عنه البعد. عنده أحسن الله عليكم. فإني لا أحفظ. قال فإني لا أحفظ أنه بخلاف الركن اليماني. بخلاف الركن اليماني فإني لا أحفظ أنه صلى الله عليه وسلم أشار إليه عند البعد، وإنما استلمه فقط وقال بسم الله والله أكبر كما رواه الطبراني وجماعة. نعم. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستلمه، وإذا قال غير ذلك مثل الله أكبر سبحان الله والحمد لله أو قرأ القرآن فالأمر واسع. نعم. فالحجر الأسود يقبل ويستلم ويكبر الله عند استلامه، ويشار إليه عند البعد ويكبر. نعم. أما اليماني فيستلم ويكبر عند استلامه فقط، ومن بعد عنه لم يشر له ولم يكبر لعدم النقل. نعم. الركن اليماني الذي تنزل عليه من باب الملك عبد العزيز هذا لا يشار إليه إذا بعد عنه الإنسان، ولا يكبر من باب أولى. نعم. قال رحمه الله وأما الركنان الشاميان ويقال لهما أيضا العراقيان، وهما اللذان يليان الحجر، فهذان لا يستلمان ولا يقبلان لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة في هذا والله أعلم أنهما ليس على قواعد إبراهيم، بل قصرت النفقة بقريش فأخرجوا الحجر، بخلاف الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني فإنهما على قواعد إبراهيم، فلهذا استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه صدقت. فدل ذلك على موافقته على ما رآه أهل العلم من عدم استلامهما، لأنهما كما ذكر آنفا ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، وإنما قصرت النفقة بقريش لما بنوا الكعبة فأخرجوا الحجر، لأنهم جمعوا لها النفقات الطيبة التي دخلت عليهم من أكساب طيبة، ونزهوا بناءها من الأكساب الرديئة من المكوس والربا ومهور البغايا وأشباه ذلك، قالوا فيما بينهم لا يدخل هذا البناء إلا نفقة طيبة، فقصرت بهم النفقة واقتصروا على بناء ما بني وأخرجوا الحجر، كذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قدر أن البيت بني على قواعد إبراهيم فذهب بعضهم إلى أن أركانه الأربعة تستلم كلها، كما فعل ابن الزبير رضي الله عنهما لما بنى البيت على قواعد إبراهيم كان يستلمها كلها اجتهادا منه، ولكن الأقرب والله أعلم الاقتصار على الركنين، لأن هذا ظن واجتهاد ممن قاله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إني تركت هذا لأجل كذا. نعم. وأما التمسح بالكعبة وملامستها فلا أعرف له أصلا، لكن جاء من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من داخل الكعبة لما دخلها، وضع صدره وذراعيه عليها ودعا وكبر، رواه أحمد وجماعة، وهذا من داخل الكعبة. أما من خارجها كما يفعله الناس اليوم فلا أعلم شيئا صحيحا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. الله. نعم. وبعضهم يقيس ظاهرها على داخلها، يقول إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في داخلها فظاهرها كذلك، والذي ينبغي ترك ذلك، لأن الدين بالاتباع لا بالرأي ولا بالقياس، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلناه، وما تركه تركناه، فالأولى ترك ذلك وعدم فعله إلا بالملتزم خاصة بين الركن والباب، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه. فقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح استلم بين الركن، يقصد به الحجر الأسود، بين الركن يقصد به الحجر الأسود والباب باب الكعبة، وهذا يسمى بإيش؟ بالملتزم، بالملتزم من باب الكعبة إلى الركن. اليوم ما تستطيع، ما هو الازدحام، الجندي فيه اللي على الحجر يدفع الناس يرتب الناس في هذه المنطقة، ما تستطيع، فما بقي إلا تحت الباب، هذا ليس من الملتزم. الملتزم هو ما بين الركن الذي هو الحجر الأسود وما بين الباب، فالذين يلصقون صدورهم تحت الباب هذا ما هو الملتزم. نعم، لما روي أحسن أو لما يروى، نعم لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه، فقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت من الباب إلى الحطيم، هات نعم الحطيم الحجر، نعم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم وهو ضعيف كما في التقريب، ما يثبت، نعم. وأخرج أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني هم يستدلون بهذا لما تحت باب الكعبة إلى الركن، نعم العراقيين أول العراقيين أو أول الشاميين لحول الحجر، لكن هذا لا يثبت، لا يصح، الذي جاء في الملتزم، الملتزم ليس هو هذا، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخرج أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، وإسناده ضعيف لكونه من رواية، يعني كما ترونه في الذين يفعلون الآن، هكذا مد يديه هكذا ووجهه صدره، نعم ذراعيه وكفيه مدهما هكذا، فوضع صدره ووجهه، إذا مد الإنسان هكذا يديه واستلقى على شيء لا يأتي وجهه وصدره هكذا، نعم. قال: وإسناده ضعيف لكونه من رواية المثنى بن الصباح وهو ضعيف لا يحتج به كما في التقريب والتهذيب وغيرهما، لكن فعله الصحابة رضي الله عنهم وفعله السلف فلا بأس أن يلتزمه، مع ضعف الحديث الأول الذي ورد في هذا وهذه الآثار الواردة عن الصحابة، لا بأس، لا بأس، نعم. فلا بأس أن يلتزمه، يضع يديه وصدره عليه ويدعو هناك. أما التبرك بثوب، ولكن يكون فين؟ في الملتزم، نعم. أما التبرك بثوب الكعبة وتوزيعه للبركة فالذي يظهر أنه لا ينبغي بل يترك ذلك، لأن الجهل قد يدعو إلى ما هو أكبر، وهو ثوب جعل عليها للزينة والجمال، نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر الله. هذه كلها في استلام الحجر الأسود، بقي معنا حديثان نكملهما، هات. أحسن الله إليكم. عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقدم معنا قبل قليل أثناء شرح الشيخ، نعم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: حديث عمر رضي الله عنه هذا يدل على أن تقبيل الحجر ليس من أجل طلب شيء من الحجر كطلب البركة أو غيرها منه، وإنما نقبله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، نعم. يشير إلى أن التقبيل والاستلام ليس عن عقيدة في الحجر، ليس عن عقيدة في الحجر تحصل لنا بركة بتقبيله أو باستلامه ومسحه أو وضع الوجه عليه ونحو ذلك، لا، نحن إنما نفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما فعله عمر، نعم رضي الله عنه، نعم. يشير إلى أن التقبيل والاستلام ليس عن عقيدة في الحجر أنه تحصل به بركة لفاعله أو يمده بشيء كما تظن الجاهلية في أصنامها وأوثانها، فإن الجاهلية كانت لهم اعتقادات فاسدة في أصنامهم وأوثانهم وأشجارهم التي يعبدونها وقد يطلبون منها البركة، فيعلقون على أشجارهم التي يعتقدون فيها السلاح ويقولون إنه إذا علق يكون أمضى. فأراد عمر رضي الله عنه بهذا أن يبين أن هذا الأمر الذي في الإسلام ليس من أجل شيء يطلب من الحجر، وإنما هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليغرس هذا الأمر في قلوب من يسمع أو ينقل إليه قوله هذا، ليعلموا أن الأمور كلها من الله، وأنه المطلوب جل وعلا لإغاثة اللهفات وقضاء الحاجات، وأن البركة من الله جل وعلا. ولما قدم يوما للنبي صلى الله عليه وسلم إناء للطهارة فيه ماء قليل، أدخل فيه يده ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. فنبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن عمر رضي الله عنه لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بلى يا أمير المؤمنين، إنه يضر وينفع. ثم ذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. رق أحسن الله إليكم، كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود، وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد. نعم. وروى أحمد في المسند والترمذي، وهذا حش عليه المحشي عندكم جزاه الله خير، وقال إنه ضعيف جدا، هو كما قال. نعم. وروى أحمد في المسند والترمذي عن ابن عباس أن الحجر يعني على هذا النحو التي ذكر الورق الذي ألقبه ما يصح هذا. نعم. قال رحمه الله: وروى أحمد في المسند والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليبعثن الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، ويشهد على من استلمه بحق. وهذا لو صح لا يعارض ما قاله عمر رضي الله عنه، فإن هذا شيء يكلفه الله ويأمره به يوم القيامة، فليس عن نفسه ولا عن ذاته، ولا يمد الناس بنفع ولا يصيبهم بضرر، وإنما هذا النفع الذي يحصل يوم القيامة شهادة، كما تشهد أعضاء الناس يوم القيامة إذا جحدت ألسنتهم، فيختم الله على الألسنة وعلى الأفواه، وتنطق الأرجل والأيدي والجلود بكل شيء. فالحاصل أنه إن صح فليس بمخالف لما قاله عمر رضي الله عنه: هذا شيء وهذا شيء. هذا الصحيح، حتى لو قلنا بأنه صحيح، فإن المقصود أنه يشهد، وهذا بإنطاق الله له يوم القيامة، وليس هو من ذاته من عند نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي الطفيل رضي الله عنه: أبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة الليثي، صحابي صغير. قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. الركن هو الحجر الأسود، والمحجن عصا محنية الرأس لها حنية في رأسها يقال لها محجن، ويشبه ما يسميه الناس بالمشعاب تقريبا. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم كسوف الشمس المشعاب في بلاد نجد شمال الجزر يقولون له الآن المشعاب، وشبيه كما قلت لكم بمضرب الجولف، هذا اسم عالمي الآن يعرفونه الناس جميعا، العرب والعجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم كسوف الشمس أنه رأى النار، وأنه رأى فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، فقد كان يسرق بمحجنه الحجيج يرفعه يتناول به بعض الأشياء الخفيفة التي يتمكن منها، فإذا فطنوا له قال: ما قصدت ولا أردت، وهذا تعلق بمحجني من غير قصد مني، وإذا لم يفطنوا له ذهب. فعذب في النار بهذه السرقة وهذا النهب الذي فعله، نسأل الله العافية. لأنه فعله في البيت الحرام الذي هو محل تمام الأمن، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فهذا هو الحرم الآمن. قمت النبي على قريش قول في قوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهذا الحرم الآمن من دخله وهو خائف أمن، فكيف به يعتدي على الناس في محل أمنهم الله فيه، فاستحق هذا الجزاء من الله جل وعلا، إذ يعذبه يوم القيامة ويشهره بذلك حتى يراه الناس الذين عرفوه في الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على أنه يستحب تقبيل الحجر وهو أفضل إذا تيسر، فإن لم يتيسر قبل ما لمس به الحجر من يد أو محجن. نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بمحجن كان عنده وكبر. وهذا يدل على أنه يجوز الطواف على ما يجوز أكل لحمه من إبل ونحوها، أما الحمار فلا يجوز الطواف عليه لأنه قد يبول فينجس المسجد. نعم، لكن لو طاف على ما؟ على بعير أو حصان، حصان يؤكل لا بأس، لأن هذا مما يجوز أكله، وما جاز أكله فبوله ورأسه روثه طاهر، فبوله وروثه طاهر. أما لو طاف وقال تعبت أنا أبغى أطوف على الحمار أكمل، نقول له لا، يطاف به محمولا، يؤتى له ببعير ونحو ذلك. أما الحمار لا، لا يجوز الطواف عليه لأنه نجس، فلا يدخل البيت لأنه قد يبول فينجس المسجد. نعم، وبهذا يكون انتهى ما يتعلق بالحجر الأسود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإتمام ما بقي من هذا الشرح المبارك النافع، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.